بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعما، فقلت له: قال: لا، نحن نحترم العلماء. قلت: أنت تحترم العلماء، وفعلت ما فعلت. أنا ليس لي معك كلام. التفت إلى أخونا هذا النور وبدأت أجيب عن أسئلتي. فهل من أسئلته الشيخ هذا الخبيث في سبق من الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو في أهل النار؟ قلت: أعوذ بالله ما تقول. قال: هذا هكذا يقول لي. قلت: واتكلم معه بما لا يخفى عليكم أنه طهاري كذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بطهارتهم لنبيهم. بدأ الثقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعدي وأنهابه. قلت له: أنت رجل متخصص في التتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا، أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء، فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد أدور لقائي فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا، وأبى البحث. وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الحديث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وآلهة. في هذا الكتاب ذكر شبه التشبيه، أغله لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم، مؤسف جدا. المهم، استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين، كنا ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا الإستاذ، هو يضع من عنده المجسم فلان. أما إذا ذكر الألباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله، قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمته بمختصر الألوف مع ما فيها من التنبيه والإفساد، ينسبني إلى أنني مجسم. هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر، أول ما خطر في ذهني أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مكابرة عزيزة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. يقول: هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. يقول عمر الشام: عنزة ولو صار على هذه القاعدة. أو هنا يقولون أظن أعطي جمله، يقول إيش؟ عنزة ولو صار. أو أعطي جمله، هذه قصة تروى خلفة معاوية، لكنها باطلة للأسف. فمكابرات عديدة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. عفوا شيخي، مره كنت احضرت لكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب انت اللقاء، فقلت انا حتى انت قلت حتى تعتدل ونراك يعني بالاستقامه نلتقي معك. قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم صارت. قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يستحقوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له أكتب وبعديها نلتقي. يعني أكتب رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين قال له السلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر فأغلق الهاتف في وجهه. أي نعم أغلق هذا ما أقبل يعني مع الكلام حتى انتهى من ما حيث حسبي الله ورحمة الله لا إله إلا الله يعطي الدول لغير الله إن شاء الله إحنا على ذكر الردود وما الردود وإنه يعني الآن لا يستطيع الواحد أن يتتبع كل شيء فالناس ما بين ما بحن وبام الآن في مقدمة ترجمة الترهيب من شعر المنذري يقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مدن عليك وقال الله هذا عصرنا مناسب للوقت مما تعرفون من مكان رياض الصالحين والإشارة فما أدري سر عدم تصريح الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله يعني رياض الصالحين لا تريد كله أخيرا ما تدري إيه أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه هو أخرج لكن جي بي وضح كل الحديث أنا يعني كل شيء نعم معنى الحساب أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب ورسائي حسابا إضافة للهد أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر هذا قبل أحداث الجامعة لزمان من بعد رجوعي من الجامعة إلى قرب أحداث الجامعة هذا قبل زمان لا. أنا دراسة تدريشي كان في الجامعة 84 نعم المهم في برج التدريش في الجامعة كان الدكان من تصريح الساعات مغلق لما انتهت مدة تدريس في الجامعة عزمت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المفتاح مفتاح المطابيخ قبل انتدابي للتدريس ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مستاني الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أن أنا عازم على رجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل قال يا فلان أنت مثلك ساعتي كتب لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصوير صحيح قليل جدا جدا فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحه لي هي في امور تاركك فيها الصالح والصالح يعني تصفيه الساعات فانا ارى ان تتفرغ لخدمه السنه يقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل بحسابي 4 ساعات في كل اسبوع الا اسبوعا واحدا أنا اشتركت طبعاً في سبيل الدعوة كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص والدائسية إلى هذا اتفقنا على هذا على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتاباً يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكرسي. حديث واحد يأخذ معي مش تخصص وأيام. هذا ما بنفسه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كان بعض الكتب تعليقات سريعة. قولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التقرير مختصرا مختصرا. نعم كما ارجع له السبب ارجع له الكتب الاخرى توسعته بها، لان غالب الاحاديث الموجوده بالرياض في السلسله ضعيفه او صحيحه قادر توسع، لكن انتشار هذا الكتاب الناس ما تنخفف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وان كان في جانب ايجابي يعني انهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن احيانا مجرد ان هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على عشر. نعم. على كل حال يعني علم السنه كما تعلمون تخريجا وتفصيلا واسع جدا جدا، والانسان يحار في ايثار هذا على هذا ثم قد لا يحار ويترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير ولكن لا تأرجح. الإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث اسمع على ذكر كتاب الطرفية تبع أحسان طرفية بكر يعني بعد العيد يومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجيء. قلت له أبا عبد الله هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليه. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث من طلاب العلم يعني متخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب. وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. وقلت والله ما أبعد. الحمد لله. الحمد لله. قول شيخنا أو قول حسن الثقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله او انه قال ان الله، هل يشبه شيخنا هذا مره كنا نفقده هو الاخ علي لان نتعلم قبل اوقات؟ فاقول انا هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما راني باللحيه هذه وهذا الصوت قال لي ما هذا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسلاح خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يسمع هذا الكلام هذا شيخنا؟ هو طبعا كما لا يعني في نوع شبه لكن في فرق بين الأمرين. نعم. ثم بيت المذهب في تعدي؟ في تعدي. في تعدي، ثم مرة جاء على البيت الاشتراك نعم. مرة زار صاحبه كان إخوة معوه موجودين يتحدثوه، كان أخلاق بعض الإخوة. احنا جينا كلنا نصلي. فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك اصبعك؟ قال له ما في تحريك اصبع، الرسول لما خفي يريده صارت تتجه. والله هذا بأذني انا تنزل. هذا يعني نعوذ بالله هذا بأذني وامام مجمع. قال هذا الرسول لما خفي كبر يريده صارت ترتعش ترتعش. فتبدا الواجب انه احسن ولا ما في سنه؟ على مجمع ولا يعني هاي الكره نعم شيخنا هذا الشيخ ما بيؤذي في بيتي والله في بيتي والأخ غازي موجود والرفقة نعم ها صعيب للروح ايه ايه نعم صعيب هذا كلام صعيب في بيتي يقول لك نعم أعوذ بالله شيخ هذا ما موصل عند كلمة لما في المرض السنة فقط الله طبعا هو المقصود بالرد السنة كأصل هذا صحيح لا أنا سنقول يعني هو لما مثل لما تقع في مورد قصة ما تحضرنا الآن إن رجل بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترده فقال من رد السنة فقط يعني إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رجل السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فبسط أن إنكار السنة إطلاقا هواته. أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين، أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة. فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء معنى اعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو رد أيضا. أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب يأنه، فأنا أعتقد بصدقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم حول الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، استقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم، وهو الغزالي. الغزالي نعم وصف، لكن الغزالي غير الغزالي غير الصابوني. الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير، ابن كثير ما صححها، لكن جهله هو يسلوب فوق ابن كثير الحديث، وجهله بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير عن بعض الحديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسبوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه وهو بريء الذمة، ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وكنت كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. ومن البادئين باليمين. بارك الله فيك. لا أي آمين قبل أوانها. أبو كبر آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة لي. لا أنا الله يغفر لك. أشد نبر. لا ما سمع. ايش تنظره؟ لا نكتب طويل مثلا. هو الحين حصلت لي في الزيارة لا في لا ما هذا الذي قصدته حينما قلت اللهم اجعلنا من اهل اليمين اتبعتها بقولي ومن اهل اليمين بالبدل، فانت امنت على هذا وذاك، فتامينك على القسم الاول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه، لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ اليمين، ما تبينت السنة بعد. لكن أنا حملت على المعنى الآخر. الآخر هو الأول سبق الذكر. نعم في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر، هل جاء بمناسبة البدء بالسقيا؟ أم بالبدل حديث الأيمن فالأيمن الأيمنون فالأيمنون من التعارض، فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن نضرب حديث حق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول أمين علمي. ما نتكلم عن العادة عن العامة وعن العادة لا يتغافلون عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القوم إعمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث. وكان عن يمينه ابن عباس أو شيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره، كان الجواب محلي، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل فأسقى الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كنا بدأ بهذا الطبيب طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كثير كثير. هذا بدأ الساقي به عليه الصفية، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبير كبير خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوخيف، لكنه خطأ أي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع روايات. عندي سؤال في ذلك. هذا الأسلوب يقرر له دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث أتي رسول، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى أنزال الإشكال. ولذلك فالتسقى جاءت عندي في مختصر البخاري وهي معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك ماذا عندك؟ هو السؤال عن البخاري لم يكتمل بعد. الآن يطبع الثالث. نعم. هل تروج الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الأخيران. وبنفس الحديث؟ أي نعم بنفس الحديث. الثالث يوجد. سؤاله هل يحتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله أعلم كبره بالأخير، صار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا كنت... الذي أعلمه تماما. أنا لقائي ذهني أنه ثلاث مجلدات. هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم من هيكم، لكن المدرج الأخير ضخمة. فأنت قررت تطلب. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني أنا. المهم أنه من قبل أسميتها. فعلا من زمان. وأنا في الشام مثلا. ذكرت من الملابسات الموجودة. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن؟ من الآن وأظن أنه محتفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 6000 وكذا، بادرني أن المقصود مختصر المنذر 6000 يكون رقم خطأ. رجعت ابحث عن هذا مختصر الجامع في ادوان 3 وقفت عليه. والله انا ما اذكر الان الا انيا من امس او اول امس وجدت هذا العجو. اولا كان مختصر المنذري الشيخ غير مختصر الاول، المنذري فقط المنذري المنذري اقل من 2000. نعم اقل ما وصل لل 2000. لا ما وصل ما جاوز 2000 1900 وشوية 1900 وخبيث المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم وعفتها حينما قلت سدي عندي سؤال فقلت أنه سؤال عندي نستفيده وإذا بك تستفيده بارك الله فيك صحيح لك الذي يثير هنا عساكر وتناقله الناس وسطور الثاني فرقه مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع حديث الموجه بيّن أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف ومن أين طلاب العلم لهذا الواحد الله أكبر الله أكبر الله يبارك فيه إن شاء الله الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله و في تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة رجاء أخلاق طيبة كان عفيفا نزيه النفس وهاجر في سبيل الله من أوغادها إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدس من حظي أنا والحمد لله المقصود هو كان إماما في بلده ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق ولفقره استأجر نصف دكان قديم جدا وكان يجددها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف أبي حفرها وجهدها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقات إما أن يكون موظفا في البرازيل أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى عشان يكسبوها فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمي لا المقصود فتلاقي هذا الشسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وين بينزل الحمل لابد الشاري أنه يحتاج إلى كسار فبلاقي كسار هكذا كان يعيشون فيقول لي المعلم لا تطلع كسار حطب أنا أقول له لا هيك كان أوقي في نفسي أنا بدي تطلع نجيار فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين حدوا ما خالوا لي نجيار وآخر دمشق لكن هنجار هنجار عربية أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب أعمدة خشبية هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخرين فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين هؤلاء النجارين الذي يصير انه في ايام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل ماذا افعل؟ امر على والدي الصبح اذهب الى المعلم قل لي يا ابني اليوم مثل ما انت شايف برد مطر كذا ما في شغل ارجع ادراجي الى والدي السلام عليكم وعليكم السلام يعرف اني ما في شغل ما في شغل ذات يوم يقول لي يا ابني انا شغلي ما عجبتني يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بشتغل شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابتي كمان تريد ومن يومها انا وضبت عنده سنين وادخلت الحمد لله المهنة واستقللت بعدين في العمل بسبب اختلاف المنهج بيني وبين ابي أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهي ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان عندي علم الحديث صنعة المثاليس، والحمد لله. الشاهد، انتشر الخبر بين الألبان والأرناؤوط أن هذا الشاهد كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأن ترك مذهبه. مرة وشدوا يذكر دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا بتعرف الشيخ باختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب أنت بتفيد؟ قال لي نسيت، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. لعبت إليه، وإذا عنده درس للطلبة، غرفة كبيرة عنده، أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام في حالة هناك إلى آخره، وإن يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال فالآن سترفع يديك في الصلاة؟ قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب يلزم إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات، فمن أجل مسألة يصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقع حنفي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله، أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر، حتى جاء الزيت. الحمد لله. الله يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جلد من آخر. وأبي تحمل تحمل، ثم نفذ قبره. ففي ليلة مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل فيه من خارج، فأنت مخير إما الموافقة وإما المقارنة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكتف العاجي. قلت له إذا كنت هذا فأمر لي ثلاث أيام. أنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون، كثير هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الإبن صلها أبوه وعاد إلى رشده وإلى دينه، أبوي النعم. في الجزائر مغار وتكرار الحوادث من القديم، أسأل عنها، أسأل الواحد منهم، أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة، لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسمع عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخييم، إما المفارقة وإما المعارقة، وين هو؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنسا هي المستعمرة السورية. يعني ليس ليوفر إطلاقا، وين هو؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجري وهجري، فأمنت شيء من الدرائم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له ما دام خيرتني فأنا أختار المطارقة. وسجرت دار أنا وشقيقي، أجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني يقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني إجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين